بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك رحمه الله: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن في أن يمر أحد بين يدي المصلي. إيش؟ التشديد في المرور. المعنى المرور في أن يمر، وش الفرق بينهم؟ المرور مصدر صريح، وأن يمر مصدر مؤول، فالمعنى لا يختلف، التشديد في أن يمر أو التشديد في المرور بين يدي المصلي، لكن أنا استوقفني التشديد، يعني تعبير عن يعني عن الوعيد بالتشديد، وقال هذا وعيد شديد، هذا فيه تشديد، فهذا تعبير يعني صحيح، نقول إن الله تعالى يعني شدد، أو إن الرسول شدد في هذا الأمر، يعني توعد بوعيد شديد. نعم. باب التشديد. باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. حدثني يحيى قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسله إلى أبي جهيم رضي الله عنه يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المر بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وحدثني عن مالك عن زيد. يعني الحديث الأول يتعلق بالمصلي، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدع أن أحدا يمر بين يديه، والثاني متعلق بالمار، فالمصلي مأمور بأن يمنع المار، وعلى من أراد المرور عليه أن يتخذ طريقا ليس بين يدي المصلي. لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فالوعيد على المار، والأول إرشاد إلى المصلي ماذا يتعامل، كيف يعامل من أراد المرور، يعامله بأن يمنعه ولا يتركه يمر، فإن أبى فإنه يقاتله، يعني يدفعه. نعم. ايش؟ هذا المعروف عند الوقاية، له يعني فيها الحدود قريب، يعني لأن المصلي لا يملك، يعني مثلا واحد يصلي في هالمكان يملك إلى الجدار اللي أمام؟ لا. ها؟ والله هو الظاهر لابد من. نعم. فالضرورات لها أحكامها. نعم. صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحباري قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. حديث رسول الله يغنينا عن قول كعب الأحبار، قول رسول الله الصحيح الصريح يغنينا عن قول كعب الأحبار. أعد الأثر هذا يا الله. أعد. وحدثني عن مالك بن زيد بن أسلم عن عطاء بن أسلم نعم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. سبحان الله العظيم. يعني هذه يعبد فأهل العلم يذكرون بعض الأمور كآثار يعني مقطوعة أو موقوفة أو أحاديث ضعيفة يذكرونها للاعتضاد لا للاعتماد. فهذا الأثر يذكر لتأكيد الدلالة على تحريم المرور بين يدي المصلي. نعم. صلى الله عليه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين. إيش كان يكره؟ كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين. ليس يعني حديث عام لا فرق في ذلك في قوله لو يعلم المرء بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي. عام للرجل والمرأة فلا يجوز يعني معنى ذلك لا يجوز المرور بين يدي المصلي رجلا كان أو المرأة. فلا أدري لماذا يعني خص يعني في أمر النساء اللهم إلا إن كان يعني لدفع توهم أن هذا الحكم مختص بالرجال وأن النساء ليس لهن هذا الحق فيكون يعني أقول مؤكد يعني. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. لا يمر بين يدي أحد وهو يصلي ولا يدع أحدا يمر بين يديه. لا يمر بين يدي أحد وهو يصلي رجلا كان أو امرأة كما تقدم. نعم. صلى الله عليك. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. إلى هنا. صلى الله عليك. نعم بعد يا محمد. نعم. قل لي نسأل الله العافية هذا من قباحته ووقاحته وإصراره على الباطل الذي اشتهر وانتشر عنه وهو يعني تسويغ الاختلاط فلم يكتفي بما تقدم وبما تكلم به فيما سبق بل أراد أن يعلن للناس عن قلة حيائه وزوجته حسب ما ذكر الناس فنعوذ بالله من الخذلان. هذا الإصرار على الباطل والدعوة إلى الباطل هذا من خذلان الشيطان. إن الشيطان كان للإنسان خذولا. أصلح الله فينا شره. نعم. ما يقال مثل هذا الفعل من أفعال المنافقين يظهرون أنهم يعني من أهل الخير يوه ممكن سهل من أفعال المنافقين كثير أفعال المنافقين أقول باب التلبيس على الناس يظهر مظهر شيخ وعالم وهو يطعم في الدين لا ولو أسقط منزلته من عداد أهل العلم بسوء تصرفه واختياره. حتى لعلكم سمعتم إن قبيلته يعني اتخذوا منه موقفا لا أدري. صحيح. يعني انه منه ومن فعل. نعم. لأنهم شرفاء تبرعوا من يعني ما تفوه به ذلك الرجل المنتسب إليهم. نعم.